هذا هو حديث عبد الله بن الزبير الذي صدر به الإمام مسلم حديثه في هذا الباب. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث حيث عرفنا بمحمد بن عبد الله بن نمير وبوالده عبد الله بن نمير. قال حدثنا هشام وعرفنا أنه هشام بن عروة كما جاء مصرحا به في الرواية الثانية. قال عن أبي الزبير وعرفنا أبا الزبير وأنه محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي مولاهم. قال كان صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. أبو الزبير يقول كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة، والمراد بابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام. عبد الله ابن الزبير ابن العوام الصحابي ابن الصحابي، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة حيث كانت أمه حاملة به عند هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما اشتهر ذلك في قصة الهجرة. وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لما قدمت المدينة وضعته رضي الله تعالى عنه فكان أول مولود. وعاش ابن الزبير إلى أن ولي الخلافة في مكة، واستمر إلى أن قتل كما هو معروف، حيث قتل وصلب في مكة. وكانت رضي الله عنها أمه تمر به وتقول تلك المقالة المشهورة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. ولما أخبرها بأنه يخشى أن يسامى العذاب إذا أخذ، قالت له: يا بني لا يضر الشاة سلخها بعد إيه؟ بعد ذبحها. يقول كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة، يعني بعد أن يفرغ من الصلاة. وهذا يدلنا على أن المراد بالدبر هنا يعني بعد خروجه من الصلاة بعد أن يسلم، كما جاء في قوله حين يسلم يعني بعد أن يسلم يقول لا إله إلا الله. وهذا لا يتعارض مع ما سبق في حديث عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ بعد أن يفرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يورد ما ذكره عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان يهلل بهن، ومعنى يهلل بهن يعني يذكر هذه الجمل التي فيها ذكر الله تعالى والإشادة بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وقال يعني عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن، أي بهذه العبارات دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة. فعبد الله بن الزبير فعل ذلك ولم يكتفي بهذا، بل إنه رفع الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا من المرفوع، يعني مما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق أخرى يتابع بها الرواية الأولى، ويبين إن هذا الحديث مشهور عن عبد الله بن الزبير، وأنه رواه عنه عدد شاق أحاديثهم. وأول رواية من الروايات المتابعة لحديث محمد بن عبد الله بن نمير هو حديث أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة مر بنا كثيرا، حيث إن مسلم رحمه الله اعتمد في إخراج أحاديثه وفي رواية أحاديثه وأكثر من ذلك في كتابه. وإن كان الإمام ابن حجر رحمه الله أحصى ما رواه الإمام مسلم عن زهير بن حرب، فرواية أبي بكر بن أبي شيبة لا تقل عن ذلك. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت مصنف شهير، وأنه من الطبقة العاشرة، توفي سنة 35 و200 من الهجرة، وروى له أصحاب الكتب الستة باستثناء ابن ماجه. أبو بكر بن أبي شيبة كما سبق أن أشرت وذكرت مرات إنه ألف كتابا مشهورا اسمه المصنف، ويعد من أكبر ومن أعظم مؤلفات الحديث. والمصنف هو الكتاب الذي يؤلفه صاحبه يورد فيه الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة، يعني يذكر فيه ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم وما أضيف إلى التابعين رحمهم الله، يذكر ذلك وفق الأبواب، أبواب كتب الفقه. ويعد مصنف أبي بكر بن أبي شيبة من أوسع هذه الكتب، وقد طبع أخيرا طبعة كاملة، حيث إن هذا المصنف حاول العلماء أن يطبعوه، وحاول أصحاب دور النشر أن يطبعوه، لكنه في كل مرة يطبع منه جزء ولا يكمل. إلا أنه في الآونة الأخيرة طبع طبعة كاملة، فبلغ هذا الكتاب في طبعته الأخيرة بعد أن طبع وحقق وفهرس، فظهر في 24 مجلدا. هذا هو المصنف. وهذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة في هذا المصنف. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان. وعبدة بن سليمان هو الكلاعي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع عن هشام ابن عروة. وهنا يتحد السند السابق وهو سند محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن هشام، وسند أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام. وقد جاء في هذه الرواية نسبة، يعني هشام منسوب، قال عن هشام بن عروة. في الرواية السابقة جاء الاسم مبهما فقال عن هشام، فعرفنا من خلال السند الثاني أن المراد بهشام هو هشام بن عروة. قال عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو الذي سبق أن ترجمنا له محمد بن مسلم بن تدرس، فاتصل السند أو اتحد السند عند هشام بن عروة، وعليه يكون مدار هذا الحديث هشام بن عروة يروي عن أبي الزبير. قال مولى لهم، مولى لمين؟ قال هشام بن عروة، عروة ابن من؟ ابن الزبير ابن العوام. عروة هو عروة ابن هشام، هو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام. وأبو الزبير المكي قال مولى لهم، يعني ينتسب إليهم ولاء. قال إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير، يعني الذي مر بنا وهو حديث عبد الله بن نمير، لأن عبد الله بن نمير يروي هذا الحديث عن هشام، كما أن عبدة بن سليمان يروي هذا الحديث عن هشام، فيكون عبدة بن سليمان متابعا لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث. وقال في آخره، وهذا هو ما سبق أن أشرنا إليه كثيرا، من أن الإمام مسلم رحمه الله حريص على أن يذكر وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف في الرواية، مما يدل على تأكده ودقة ضبطه فيما يروي. قال وقال في آخره: يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، فرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق أخرى تعد متابعة للرواية الأولى، فقال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، قال فذكر بمثل حديث هشام بن عروة. هذا الإسناد الذي ساق به مسلم هذه الرواية شيخه هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي هو يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. وشيخ يعقوب في هذه الرواية قال هو ابن عليا. وابن عليا مشهور بنسبته إلى أمي، وإلا فاسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، كنيته أبو بشر البصري، قال المعروف بابن عليا. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93، وروى له الجميع. هذا هو ابن عليا. قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، والحجاج بن أبي عثمان أبوه اسمه ميسرة، فهو الحجاج بن ميسرة، أو أبوه اسمه سالم، يعني محل خلاف هل اسمه ميسرة أو سالم، لكنه اشتهر بابن أبي عثمان. قال الصواف أبو الصلت الكندي مولاهم البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة السادسة، مات سنة 43، وروى له الجميع. هذا الحجاج يروي هذا الحديث عن أبي الزبير، فيكون مدار الحديث على أبي الزبير، والراوي عن أبي الزبير هو هشام بن عروة، وعلى ذلك يكون حجاج متابعا لهشام بن عروة متابعة تامة، ومدار الحديث يكون على أبي الزبير المكي. قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، فذكر بمثل حديث هشام بن عروة، وعلى ذلك يكون الحجاج بن أبي عثمان تابع هشام بن عروة في رواية هذا الحديث، وعندئذ يكون مدار الحديث في هذه الروايات السابقة هو أبو الزبير المكي. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه ومن طريق أخرى أيضا تعد متابعة، مما يدل على شهرة هذا الحديث. قال رحمه الله وحدثني محمد بن سلمة المرادي، والقائل هو الإمام مسلم، ومحمد بن سلمة المرادي هو محمد بن سلمة ابن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة 11، وهذا يدل على أن هذا الحديث يعني نزل درجة، الرواية هذه هذا الإسناد أنزل من الروايات السابقة، لأن شيوخ الإمام مسلم فيه كلهم من الطبقة 10. قال فيه إنه من 11 مات سنة 48، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا محمد بن سلمة المرادي. قال حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم من القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. يقول عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم، ويحيى بن عبد الله بن سالم هو ابن عبد الله بن عمر المدني، قال صدوق من كبار الطبقة الثامنة مات سنة 53 و100 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. يحيى ابن عبد الله بن سالم يروي هذا الحديث عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، قال ثقة فقيه إمام في المغازي من الطبقة الخامسة مات سنة 41 و100. وموسى بن عقبة يروي هذا الحديث عن أبي الزبير، فرجع الحديث إلى أبي الزبير. وموسى بن عقبة في هذه الرواية يتابع هشام بن عروة ويتابع الحجاج ابن أبي عثمان، حيث اجتمع الثلاثة في رواية هذا الخبر عن أبي الزبير المكي. لكن كما ذكرت في هذه الرواية أخرها الإمام مسلم لأنها أنزل درجة من الروايات السابقة. قال حدثنا أبو الزبير، أو إن أبو الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، يعني حديث هشام والحجاج. وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا حديث أبي الزبير، وهذا حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما في إثبات هذا الذكر بعد الصلاة، يهلل بهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا آخر يشهد لهذه الحديث، ويضيف ذكرا آخر غير هذه الأذكار التي مرت، غير الاستغفار والتسبيح والتهليل. فالاستغفار جاءنا في حديث والتسبيح جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا التهليل والتحميد جاء في حديث عبد الله بن الزبير. قال رحمه الله قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر بعد أن حول الإسناد بقوله حاء، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان، كلاهما يعني كلا من ابن عجلان وعبيد الله ابن عمر العمري عن سمي وهو الذي عليه مدار الرواية عن أبي صالح يعني السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وهذا حديث قتيبة، يعني هذا اللفظ لفظ قتيبة. قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ويعتقون ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.